ومن تقدير الإمام أن يقدم ذكره على ذكر الإنسان لنفسه. مع فضل عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي، وعبد الملك تابعي وليس بصحابي، لكنه خليفة حاكم، وبالتالي يجب للرعية أن تحترم إمامها وأن تقدره وأن تجله وأن تحترمه، هذا من حقه على الرعية. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يكلم إمامه يعني الحاكم إلا باحترام وتقدير وإجلال وتوقير، كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أجل عبد الملك بن مروان واحترمه وقدره، ولذلك ذكره قبل نفسه، فقال: إلى عبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر، أما بعد فإني أقر لك بالسمع والطاعة فيما استطعت. وفي لفظ قال: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة فيما استطعت، وإن بني بايعوك بمثل ذلك، يعني أقر لك بمثل ذلك. وهكذا ينبغي أن يكون حال الأتقياء الصلحاء مع الإمام. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم عن يزيد قال: قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن قلت لسلمة يعني ابن الأكوع. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن: لست بالذي أنافسكم على الأمر. قال أن الرهط الذين ولاهم عمر، أي رهط؟ أهل الشورى، من بقي بعد أبي بكر وعمر من العشرة المبشرين بالجنة، إلا أنه أخرج ابن عمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل، وجعل الخلافة في بقية أهل الشورى، وهم علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الستة. لما قيل له: يا أمير المؤمنين اعهد يعني بالخلافة لأحد، ولي أحدا، فقال: إن عهدت فقد عهد من هو أولى مني وخير، يعني أبو بكر، وإن تركت فقد ترك من هو أفضل مني وخير، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما ولى أحدا، ومات أبو بكر وولى عمر، لكن قال: لا أعين رجلا بعينه وأتحمل مسؤوليته، لكن أجعلها يعني الخلافة في أولئك الرهط الستة الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، مات عنهم صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، يعني مات وهو راض عنهم. من الستة هؤلاء؟ سيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. فاجتمعوا في بيت، لأن عمر كان أمر ابنه عبد الله بن عمر أن يدخلهم دارا وأن يتركهم ثلاثة أيام يتشاورون، لا يخرجوا إلا وقد اختاروا أحدهم. فلما اجتمعوا قال عبد الرحمن بن عوف: نحن ستة فنريد ثلاثة يجعلونها لثلاثة، يعني ثلاثة يخرجون منها. فجعل ثلاثة أمرهم لثلاثة. من الثلاثة؟ الذين تنازلوا ثلاثة قالوا: نحن لا نريد الخلافة، وهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء الثلاثة، أحدهم قال: أنا أتنازل لعلي، والآخر قال: أنا أتنازل لعثمان، والثالث قال: أنا أتنازل لعبد الرحمن بن عوف. يعني هؤلاء الثلاثة طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، أحدهم تنازل لعثمان والثاني لعلي والثالث لعبد الرحمن بن عوف. إذن كانت الخلافة في ستة صارت في ثلاثة. فقال عبد الرحمن بن عوف لعلي وعثمان: أيكما تنازل عن الأمر يكون حق الاختيار له. يعني نحن أصبحنا ثلاثة، عثمان وعلي وعبد الرحمن. عبد الرحمن يقول لعلي وعثمان أحدكما يتنازل، فنبقى اثنان أنا والآخر، ويكون حق الاختيار بين الاثنين لهذا الذي تنازل. فأسكت الشيخين، أسكت الشيخان، يعني سكت عثمان وسكت علي، يعني كل منهما يقول نحن لا نريد أن نتنازل. يعني عثمان يقول أنا أريد الخلافة، وعلي يقول أنا أريد الخلافة. فقال عبد الرحمن بن عوف طيب أنا أتنازل ويكون لي حق الاختيار، ترضياني بي حكما، ترضياني بي حكما، أنا أتنازل. أنتما أبيتما أن تتنازل، أنت عثمان أبيت أن تتنازل، تريد الخلافة، وأنت يا علي تريدها، ما تريد تتنازل، والخلافة صارت بيننا نحن الثلاثة. طيب أنا أتنازل، ترضياني أن أكون حكما بينكما؟ قال نعم. قال عليكم عهد الله وميثاقه، من اخترت منكما يرضى الآخر ولا يعصي ولا يأبى؟ قال نعم. يعني عثمان يقول إذا وليت علي أنا أسمع له وأطيع، وعلي يقول إذا أنت اخترت عثمان أنا أسمع له وأطيع، يعني حكمناك بيننا، جعلناك حكما. قال إذن لكم علي عهد الله وميثاقه أن لا أخرج الأمر من خيركما، سأختار أفضل الرجلين منكما. إن كنت أدين الله أنك يا علي أفضل من عثمان عينتك، وإن كنت أدين الله أنك يا عثمان أفضل من علي عينتك. قال نعم رضينا. فبقي ثلاثة أيام يشاور الصحابة، يشاور المهاجرين والأنصار، يستشيرهم. وعثمان رضي الله عنه كان سهلا هينا لينا كأبي بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه كان حازما كعمر رضي الله عنه. والناس تحب الهين اللين، هذا نعهده حتى في أيامنا الآن. مدير الإدارة لو جاء مدير إدارة حازم تجد الموظفين يتذمرون، لكن لو كان هين لين يحبونه. فالناس كلهم مالوا إلى عثمان، وفي كل خير، ولا شك أنه أفضل من علي، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون خير الناس بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم يمسكون، ثم يمسكون. فلا شك أنه خيرهم، وهو الثالث في الفضل. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن المهاجرين والأنصار متفقون على تقديم عثمان على علي، فمن قدم عليا على عثمان أزرى بهؤلاء بالمهاجرين والأنصار. فبقي عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس ثلاثة أيام، وإذا الناس لا يعدلون بعثمان، لا يقدمون عثمان. بعد ثلاثة أيام اجتمع الناس في المسجد، في هذا المسجد المبارك، ورقى عبد الرحمن بن عوف على المنبر وقال قم يا علي، فقام. وكلا الرجلين كان يطمع أن يختاره عبد الرحمن بن عوف، فقال يا عبد الرحمن يا علي أنشدك بالله عز وجل، يعني أسألك بالله، إن وليتك لما لك من قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل وحق لا تعدلن، وإن وليت عليك لتسمعن وتطيعن؟ قال نعم، نعم إن وليتني أعدل بين الناس، وإن وليت عثمان أسمع له وأطيع. قال اجلس. ثم قال قم يا عثمان، فقام. فقال له مثل ذلك، فأقر بمثل ذلك، والناس يشهدون في جمع من الصحابة، المسجد مليء. ثم قال قم يا عثمان، فقام فبايعه عبد الرحمن بن عوف، فبايعه عبد الرحمن بن عوف، فقام علي رضي عنه وبايعه، ثم قام الناس فبايعوه، واجتمع الناس، واجتمع الناس على عثمان رضي الله تعالى عنه، ووفى كلا الرجلين جزاهما الله خيرا ورضي الله عنهما. عثمان وفى حين ولي عدل في الرعية وسار فيهم بالعدل والإنصاف، وعلي وفى بما وعد حين ولي عليه غيره، ولي عليه عثمان، سمع له وأطاع، سمع له وأطاع رضي الله عنهما. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال لهم عبد الرحمن: لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط. يعني ما صار أحد يكلم أولئك، صاروا كلهم يتبعون عبد الرحمن، لأن الأمر صار بين يديه. نعم. ولا يطوا عقبه، ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان، قال المسور: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل، فضرب الباب حتى استيقظت، فقال: أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم، انطلق فدعي. هذه الليلة هكذا عندنا، وفي الهندية قال: فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث، هذه الثلاث بكبير نوم، هذه الثلاث يعني الليالي الثلاث. نعم. قال أحسن الله إليكم: قال: انطلق فادع الزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال: ادعوا لي عليا، فدعوته فناجاه حتى بهار الليل، ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان وهو على طمع، يعني أن يعين، وهو على طمع أن يختاره عبد الرحمن. نعم. وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ثم قال: ادعوا لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط. من الذي صلى؟ عبد الرحمن بن عوف، لأنه كان الأمر إليه، ففي هذه الأيام الثلاث كان الذي يصلي بالناس عبد الرحمن بن عوف. نعم. قال: فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك شيئا. فقال: أبايعك على نفسك سبيلا، عندك شيئا؟ سبيلا. أحسن الله. عندنا سبيلا. طيب. فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. نعم. قال: باب من بايع مرتين. قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم. بايعنا النبي، نحن بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي: يا سلمة، ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول. قال: وفي الثاني؟ هذا ثلاثي، وهو الثلاثي رقم 20، يعني باقي ثلاثيين الآن، لأن الثلاثيات في البخاري 22 حديث، هذا رقم 20 ثلاثيات، هذه أعلى ما عند البخاري أن يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة. انظروا: أبو عاصم، يزيد بن أبي عبيد، سلمة بن الأكوع، ثلاثة بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب بيعة الأعراب. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصابه وعك، فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. هذا لما كانت الهجرة واجبة في أول الأمر قبل فتح مكة، كانت الهجرة إلى المدينة فرض كالصلاة والصيام، يأثم من ترك الهجرة مع القدرة، إلى أن فتحت مكة، فلما فتحت نسخت فريضة الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. والله يقول: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فالهجرة كانت فرض عين، من أسلم وجب عليه أن يهاجر إلى المدينة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأعرابي جاء فأسلم، ثم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والهجرة، ثم أصيب بحمى المدينة، يعني قبل أن تطيب، قبل أن تخرج الحمى من المدينة، وعك، أصابته حمى المدينة، فمرض، فجاء فقال يا رسول الله أقلني بيعتي، يعني أريد أن أرجع في بيعتي التي بايعتك، أنا بايعتك على الهجرة، بطلنا الآن ما نريد الهجرة لأني مرضت، أريد أن أرجع إلى باديتي. فما رضي، قال ما أقيلك. فذهب وجاء في اليوم الثاني قال أقلني بيعتي، قال لا أقيلك، يعني لا آذن لك، لا أسمح لك، البيعة عهد وأنت فرض عليك أن تفي بما عهدتني عليه. فذهب، جاء في اليوم الثالث قال يا محمد أقلني بيعتي، قال ما أقيلك. ففر هاربا من عنده دون إذن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير، الكير تأتي بالذهب والفضة، إذا اتسخت تأتي بالفضة وقد اسودت بالوسخ أو الذهب، فتدخله في الكير في النار فيخرج الذهب أصفر لامعا والفضة أبيض لامعا. فالكير صحيح أنه محرق مؤلم، لكنه يبين عن معدن الرجل، كما أن المعدن الذهب والفضة يدخل في النار ويخرج لامعا، هكذا المدينة كالكير. الكير هو النار الحداد أو الصائغ، نار الصائغ الذي يدخل فيه الذهب والفضة إذا اتسخت فيخرجه من النار، وإذا الذهب يعود لامعا. فقال المدينة كالكير تنفي الرجال كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وهكذا المدينة لها لأواؤها ولها شدتها، فمن صبر على لأوائها وشدتها كان نبينا صلى الله عليه وسلم شفيعا له يوم القيامة، كما مر معنا في هذا الكتاب المبارك في صحيح البخاري وهو في مسلم أيضا، يعني حديث متفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها، يعني المدينة، إلا كنت له شفيعا أو قال شهيدا يوم القيامة. فسكن المدينة فيها أجر عظيم، من يسكنها ويحتسب الأجر فيها ولو تعرض لشيء من ضيق العيش أو إلى شيء من حرها أو قرها أو ضيقها أو لأوائها، إن صبر فإن جزاءه أن يكون له النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب بيعة الصغير. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وقد كان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنة حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير فمسح رأسه ودعا له وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. نعم. قال باب من بايع ثم استقال البيعة. استقال البيعة يعني أراد نقض البيعة، طلب ممن بايعه أن يقيله من البيعة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك المدينة أو وعك بالمدينة فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. نعم. قال باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطاه ما يريده وفى له وإلا لم يفي له، ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها. نعم. هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هؤلاء الأصناف الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل كان على فضل ماء في الطريق فمنع الناس، عنده ماء أو بئر في طريق القوافل في طريق الناس، فكلما مر به الناس وهم بحاجة إلى الماء يقول لهم الماء مائي، ممنوع، ممنوع الاقتراب، ممنوع الشرب من هذا الماء. فيقول الله له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تكسب يداك. هذا الماء أنا خلقته، الماء أنا خلقته وأنت لا تملك هذا الماء، ومع ذلك كنت تمنعه خلقي، تمنعه عبادي، فاليوم أمنعك فضلي، فاليوم أمنعك فضلي. فهذا الذي يكون في طريق الناس ويمنعهم الماء هذا جزاؤه. والثاني يبايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطاه وفى له وإن منعه خرج عليه. نحن لا نبايع إمامنا إلا لله ولرسوله، طاعة لله ولرسوله، لا من أجل دنيا. نسمع لإمامنا ونطيع في كل حال، في السراء وفي الضراء، في المنشط وفي المكره، سواء كان الأمر فيه فرح لنا أو لم يكن كذلك، ما دام أمرنا بطاعة الله عز وجل. ليست بيعتنا من أجل غرض دنيوي، إنما بيعتنا لله ولرسوله، طاعة لله ورسوله. أما الذي يبايع الإمام من أجل المال، إن أعطاه الإمام وفى له وإلا نقض بيعته، هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه وله عذاب أليم. والثالث الذي ينفق سلعته باليمين الكاذبة، التجار التاجر الأمين الذي يتقي الله عز وجل يبارك له في كسبه، والتاجر الخائن الذي ينفق سلعته بالغش والخداع واليمين الكاذبة فإنه يمحق بركة بيعه. فهذا التاجر الذي حلف بعد العصر، لماذا قيده بعد العصر؟ سنتكلم. جاءه الزبون يقول: والله قد أعطيت في هذا كذا وكذا، وهو كاذب، يقول: والله علشانك أنا بمية ريال، والله زبون قبل شوية قال بمية وعشرة وأنا ما رضي تبيعه. هو كذاب أصلا، ما أحد سأل أصلا عن هذه السلعة، فالزبون يصدق لما يسمع الحلف. هذا البائع الفاجر الذي ينفق سلعته باليمين الكاذبة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم ولا ينظر إليه. طيب لماذا قيده بعد العصر؟ لأن اليمين بعد العصر أبلغ إثما قبله. لما؟ لأن آخر كل شيء أفضله، آخر رمضان، الثلث الأخير من رمضان أفضله، العشر الأواخر هو الثلث الأخير من رمضان، ولا لا؟ أفضل رمضان. الثلث الأخير من الليل أفضل الليل، إذن أفضل الليل الثلث الأخير، وأفضل العام الثلث الأخير. العام كم شهر يا إخوان؟ 12، ثلثه كم؟ 4 أشهر رمضان. فإذا قضى رمضان دخلت أشهر الحج، حج. إذا رؤية هلال ذل، إذا رؤية هلال شوال، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، هذا آخر العام. فالثلث الأخير من كل شيء أفضله، الثلث الأخير من العام أفضله، الثلث الأخير من شهر رمضان أفضله، الثلث الأخير من الليل أفضله، الثلث الأخير من النهار أفضله، الثلث الأخير من النهار أفضله. ومتى هذا الوقت؟ العصر. في حديث الطوائف الثلاثة الذي مر معنا في البخاري، حين ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا وللأمم السابقة مثلا، فذكر أن مثلنا ومثل الأمم السابقة كرجل استأجر أجراء على أن يعملوا سائر النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود إلى الظهر على قيراط قيراط، ثم قالوا: ما عملناه هو لك ولا نريد أجرك، تعبنا، ومضوا. فقال: استكملوا عملكم وخذوا أجركم، فأبوا، فأعطاهم القيراط. ثم استأجر أجراء فعملوا من الظهر إلى العصر، ثم قالوا: ما نريد أن نكمل، ما عملناه فهو لك، وتركوا عملهم. قال: أكملوا العمل وخذوا الأجر. قالوا: لا. فأعطاهم القيراط، ثم عملنا نحن من العصر إلى غروب الشمس، فاستكملنا عمل الطائفتين على قيراطين قيراطين. فقال أولئك: نحن أكثر عملا وأقل أجرا، وهؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. فقال هل ظلمتكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا. قال ذاك فضلي أصيب به من أشاء. فبعد العصر هو أفضل اليوم. ولذلك حتى ساعة الإجابة يوم الجمعة على قول كثير من أهل العلم أنها بعد العصر على خلاف بين أهل العلم. ولذلك هنا قيد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الكاذبة متى؟ بعد العصر. معناها أن الإثم هنا أعظم، وإن كان اليمين الكاذبة إثم في كل وقت، سواء كان بعد الفجر، في الضحى، بعد الظهر، قبل الظهر، كله إثم، لكن يعظم الإثم في هذا الوقت. ولذلك قيده في الحديث بعد العصر. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب بيعة النساء. رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس: تبايعونني على ألا تشركوا بالله شيئا. هكذا عندك بنونين؟ لا، تبايعوني. نعم، أحسن الله إليكم. تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله. قال: إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فبايعناه على ذلك. هذه بيعة النساء، لأن الله عز وجل قال لنبيه: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا الآية. فبنود تلك البيعة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث، ولذلك تسمى ببيعة النساء. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: لا يشركن بالله شيئا. قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. قال حدثنا إلا امرأة يملكها، يعني إلا زوجته أو ما ملكت يمينه. ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، إما أنه يمس نساءه وإماءه أو بناته لأنهن محارمه فيصافحهن. أما وكذلك أخته، حين جاءت الشيماء أخته قام إليها النبي صلى الله عليه وسلم وفرش لها رداءه وأجلسها. الشيماء أخته، هو من محارمها صلى الله عليه وسلم، أخته من الرضاعة. الشيماء هي بنت حليمة مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم تكن من محارمه ولا من نسائه ولا مما ملكت يمينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمس امرأة قط إلا محارمه كبناته صلى الله عليه وسلم وكأخته الشيماء، وهي أخته من الرضاعة، أو أزواجه أمهات المؤمنين، أو ما ملكت يمينه صلى الله عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد كم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم من ملك اليمين يا إخوان؟ ثنتين: ماريا القبطية، والثانية لا جويرية أم المؤمنين، ريحانة القرظية رضي الله عنها. توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة وسريتين، يعني جاريتين هما ملك يمينه: مارية أو مارية، وهي أم إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية هي ريحانة القرظية. ما أنجبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ولد له منها، كما أنه ما ولد له من بقية أمهات المؤمنين التي كنا معه حين توفي صلى الله عليه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه ألا يشركنا بالله شيئا، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت: فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئا، فذهبت ثم رجعت، فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو قال ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. قال باب من نكث بيعه. وقول الله تعالى:

فقال أتي أبا بكر، معناها يكون على الناس من؟ أبو بكر رضي الله عنه. فهذه إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما صرح بشيء، ما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم، بل ترك الأمر شورى بين المؤمنين، ترك الأمر شورى بين المسلمين. نعم أشار إلى أبي بكر كما في حديث عائشة ذاك، وكما في هذا الحديث، وكما في استخلافه على الصلاة، هذه إشارة. لما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إذن لم يختر من الأمة كلها من يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة إلا الصديق، فهذه إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رضيه لهم في صلاتهم، هم سيرضونه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم وفي حكمهم. نعم نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لوفد بزاخة تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. يعذرونكم به، أحسن الله إليكم، يعذرونكم، يعذرونكم به، يعني لما عادوا وكانوا قد ارتدوا، كانوا من المرتدين، فلما جاءوا قالوا اخرجوا والزموا أذناب الإبل حتى أنظر رأيي فيكم. قال تتبعون أو قال تتبعون أذناب الإبل، يعني تخرجون إلى الصحراء وتبقون خلف أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، يعني يري الله الخليفة ويري الله المؤمنين أمره فيكم فنحكم فيكم بما أرانا الله عز وجل، نحكم فيكم بما أرانا الله عز وجل. ولذلك كان من عقوبة أبي بكر لكل من ارتد ثم عاد إلى الإسلام ألا يشارك في الغزوات من باب الحذر، لأن المؤمن يحذر خاصة ممن علم منه الغدر، وهؤلاء كانوا قد ارتدوا عن الإسلام. فلما عادوا أبو بكر رضي الله عنه قبل إسلامهم لكن أبى أن يشاركهم. لما؟ لأمرين. الأمر الأول من باب الحيطة والحذر على الأمة، ما نأمن جانبهم، قد ارتدوا مرة قد يغدروا بنا إن كانوا معنا. والأمر الثاني إن كانوا صادقين في إيمانهم، وهم كذلك إن شاء الله عامتهم، إن كانوا صادقين فهذه عقوبة لهم لما حصل من ذنب، فيتألمون إذ حرموا من أجر الجهاد، فمنعهم أبو بكر. فلما جاء عمر أذن لهم على أن لا يتولى أحد منهم أمرا، ثم بعد ذلك أذن لهم في خلافة عثمان، يعني كان الأمر بالتدرج. في خلافة أبي بكر منعوا من المشاركة مطلقا، في خلافة عمر أذن لهم عمر بالمشاركة على أن لا يتولوا إمرة، لا يتولوا قيادة في الجيوش، إلا ما حصل من من طليحة الذي هو بنفسه يوم القادسية دون أن يؤمره أحد أخذ جماعة من بني أسد والتف خلف جيش الفرس حتى ظن المؤمنون به سوءا، أساءوا به الظن رضي الله عنه، وكان ممن ارتد وادعى النبوة رضي الله عنه ثم أسلم. فأذن له عمر لكنه ما عينه على بني أسد. فلما طالت الحرب 4 أيام متتالية، تعرفون بلياليها يوم القادسية، أخذ جماعة من بني أسد والتف من خلف الجيش، راح من وراء جيش المجوس، فالمسلمون يبحثون عنه ما يجدونه بينهم، وين راح ما يعرفون، فأساءوا به الظن، وهو جزاه الله خيرا أحسن، فذهب من وراء الجيش وصار هو وجماعته يكبرون في الليل يكبرون، فظن الفرس أن المسلمون جاءوا من ورائهم، فالتف بعضهم على بعض فاقتتلوا هم فيما بينهم في ظلمة الليل، فلما أصبحوا رأوا أنهم قتل بعضهم بعضا. هذه كانت حيلة من طليحة رضي الله عنه وأرضاه. ثم أذن لهم في خلافة عثمان، من حسن إسلامه وثبت يعني بالأدلة القاطعة ثبوته على الإسلام، أذن لهم عثمان رضي الله عنه. نعم. وهنا أبو بكر يقول تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمؤمنين رأيه فيكم، يعني ننظر بعد ذلك بما نقضي فيكم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة ليس غندر غندر غندر نعم. الله عليكم. قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش يعني 12 أميرا كلهم من قريش ليس المقصود بهما يزعمه بعض الطوائف أنهم 12 خليفة معصوما لا عصمة لأحد بعد رسول الله لكن صلى الله عليه وسلم لكن المقصود باثني عشر أميرا كلهم من قريش قد بلغوا الذروة في العدل والإنصاف يعني كالخلفاء الراشدين منهم الخلفاء الراشدون هؤلاء أربعة وغيرهم يكونون في قريش طيب تقول قد كان من قريش أمراء كثر الدولة الأموية والعباسية كلهم من قريش والجواب ليس كل من تولى منهم يدخل في هذا الحديث إلا من بلغ الغاية القصوى في العدل والإنصاف والورع وإلا الأئمة من قريش كانوا كثير في الدولة الأموية والعباسية فهمنا؟ لكن المقصود بهم من بلغوا العدل والإنصاف كما كان عليه الخلفاء الراشدون كما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين نعم أحسن الله إليكم قال باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة وقد أخرج عمر رضي الله عنه أخت أبي بكر رضي الله عنه حين ناحت نعم حين ناحت قال باب إخراج الخصوم وأهل الريب أهل الريب يعني التهم الريبة التهمة إخراجهم من البيت لما توفي أبو بكر قبل الوفاة عين عمر وعهد إليه ودخل إليه الناس متذمرون كيف تولي عمر وهو الشديد فقالوا أما تتقي الله تولي علينا أشدنا ماذا تقول لله غدا إن سألك أنك وليت علينا من يشد علينا فقال أقول له إن سألني اللهم إني قد وليت عليهم خيرهم وصدق رضي الله عنه فلما مات أبو بكر تولى عمر الخلافة مباشرة من قبل تولية أبي بكر إياه تولى الخلافة وهو في البيت وإذا يعني في بيت أبي بكر وإذا أخت أبي بكر تصيح تولول وتنوح فقال لها اسكتي يعني يجوز البكاء على الميت لكن بلا نواح البكاء إذا كان بدمع العين جائز لأن هذا شيء لا يملكه الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم فقالوا يا رسول الله أتبكي عليه قال نعم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون فالله عز وجل لا يؤاخذ بدمع العين إنما يؤاخذ بهذا يعني باللسان فالمرأة وكذا الرجل إذا بكى على ميت هذا لا إثم فيه لأنه الشرع لا يحملنا ما لا نطيق لكنه يحملنا ما لنا به طاقة لكن الذي لا يجوز هو النياح والصياح هو ما يكون باللسان اللقلقة فهذه المرأة رضي الله عنها وهي صحابية أخت أبي بكر رضي الله عنها وعنه صارت تنوح فقال لها عمر اسكتي فأبت أن تسكت صارت تنوح فسكتها فأبت فأخرجها قال أخرجوها من البيت يعني من بيت أبي بكر فأخرجت بأمر الخليفة بأمر أمير المؤمنين نعم ولذلك هنا يقول إيش يقول أخرج عمر رضي الله عنه أخت أبي بكر حين ناحت نعم اقرأ أحسن الله إليكم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء قال باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر